这么沉的了。 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال الطحاوي رحمه الله قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له قال الشارح رحمه الله تعالى اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل قال تعالى أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله نقول في توحيد الله تعالى معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. في هذا المقام ومن خلال الشرح الذي استمعنا إليه عندنا مسألتان. المسألة الأولى التي تحدث عنها الشارح رحمه الله وهو أن أول واجب على المكلف هو التوحيد. التوحيد هو أول واجب والتوحيد هو مفتاح دعوة الرسل عليهم السلام. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن الحديث في هذا الباب ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وشاهد قوله عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أيها الأخوة الكرام أول واجب على المكلف هو التوحيد وهو مفتاح دعوة الرسل كما بين الشارح رحمه الله من خلال الآيات الكريمات. هذا الكلام الذي سمعنا إليه في أول الكتاب فيعلم أن التوحيد هذا مأخوذ من مدارج السالكين الجزء الثالث صفحة 43 و 400 الجزء الثالث صفحة 43 و 400. ثم تأتي المسألة الثانية وهي مسألة ولهذا قال كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر. إذا تقرر أن التوحيد ومنه شهادة أن لا إله إلا الله أنه هو أول واجب على المكلف عندئذ تبين لك بطلان قول المتكلمين. والشارح رحمه الله ذكر ثلاثة أقوال لهم. فالمتكلمون أهل الكلام يقولون أول واجب النظر، ومرة يقولون أول واجب القصد إلى النظر، ومرة ثالثة يقولون أول واجب هو إيش؟ الشك. وربما قالوا قولا رابعا فوق هذه الأقوال الثلاثة أنهم يقولون أول واجب المعرفة، معرفة الله أول واجب ومعرفة الله. إذن هذه أقوال من؟ أقوال المتكلمين. لما نأتي لهذه الأقوال من جهة يعني من جهة نقدها فالأمر في هذا ظاهر، ونقضها من جهتين. الأول أنهم أوجبوا ذلك، وهذا الإجابة يحتاج إلى دليل، فهم أوجبوا بلا دليل، فالقرآن والسنة لم توجب ذلك. والخلل الثاني أنهم لم يجعلوه واجبا فحسب، بل جعلوه ماذا؟ جعلوه أول واجب. فموطن الخلل والانحراف من هاتين الجهتين، من جهة أنهم جعلوه واجبا، ومن جهة ماذا؟ أنهم جعلوه أول واجب. أقرأ لكم عبارة جميلة لشيخ الإسلام رحمه الله في الدرء، يقول: والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أو الوجبة، ولا فيه إيجاب النظر على كل أحد، وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس، إلى آخر كلام رحمه الله. فالشاهد يقول القرآن ليس فيه دليل على أن هذا النظر واجب، وليس فيه دليل أيضا على ماذا؟ على أنه أول واجب. هذا الكلام في الدرء المجلد الثامن في الصفحة الثامنة. يبقى الكلام في قضية العبارات الثلاث موجودة عندكم في الشرح، هل بينها اختلاف؟ الذي حرره شيخ الإسلام في الدرء لما ذكر هذه الأقوال أنها يعني أن مردها إلى قول واحد، فهم يقولون أول واجب المعرفة، هو الواجب المعرفة بالله، ثم بعدها يقولون إيش؟ هذه المعرفة لا تتحقق إلا بالنظر، واضح الآن؟ فإذا المعرفة هي من باب المقاصد، والنظر من باب إيش؟ من باب الوسائل، من باب الوسائل. فهم يقولون لا بد من النظر. شو المقصود بالنظر؟ يعني أن ينظر في الكون ويستدل من خلاله على ماذا؟ على أن العالم حادث وأن الله تعالى هو الصالح. هذا مراد النظر، يعني النظر المراد به الاستدلال الذي يؤدي إلى ماذا؟ إثبات أن الله تعالى هو الصانع، صانع الكون، وأن هذا العالم حادث. طبعا الملحظة الذي نذكر في هذه العجالة، يعني هؤلاء القوم هم يقررون أمرا بدهيا كما يقررون توحيد الربوبية، فهذا أمر يعني بدهي، هو تحصيل حاصل، قضية أن الله تعالى هو الصانع وأن الله تعالى هو الخالق، هذا أمر ظاهر. وليتهم قرروه بطرق صحيحة، لا، هم قرروه بطرق ماذا؟ طرق عويصة وطرق فاسدة. فطرقهم جمعت بين هذه المآخذ الثلاثة، أنهم اشتغلوا بتقرير ما هو بدعي، ما هو تحصيل حاصل. ولهذا الرسل عليهم السلام ماذا قالوا لأقوامهم؟ قال تعالى: قالت لهم رسلهم أفي الله شك؟ فهذا أمر متقرر، وأنتم تعرفون سيمر بنا إن شاء الله أن مشرك العرب يعني مقرون بأن الله تعالى هو الخالق وأنه هو الرب سبحانه وتعالى. والأمر الثاني كما سمعنا أنه إيش؟ أنهم قرروا ذلك بإيش؟ بطرق يعني شائكة وبطرق عويصة. والأمر الثالث أن هذه الطرق على أنها يعني عويصة وشائكة هي أيضا إيش؟ مع هذا كله هي فاسدة، فيها فساد وفيها خلل وفيها انحراف جعل الفلاسفة يتسلطون عليه. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية عن هذه الطرق، قال إنها مثل أنها مثل لحم جمل رث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. القصد أن تعرف أن الأصل عندهم هو المعرفة، ثم قالوا النظر وجعل النظر وسيلة إلى ماذا؟ إلى تحقيق المعرفة. أيضا لما يقول هنا القصد إلى النظر، القصد إلى النظر هو وسيلة إلى ماذا؟ هو وسيلة إلى النظر، وسيلة إلى النظر. يبقى عندنا الشك، فكذلك أيضا الشك أول من أظهر هذا القول الشك وقاله أول واجب هو أبو هاشم الجبائي، أحد رؤوس المعتزلة. فأبو هاشم الجبائي جعل الشك هو أول واجب، وهذا الشك الذي أوجبه أبو هاشم الجبائي من رؤوس المعتزلة يعني انتقل إلى إيش؟ إلى يعني على الأشاعرة، انتقل إلى الأشاعرة كما بين ذلك ابن حزم وبسطه شيخ الإسلام رحمه الله في الدرء. إذا نخلص أيها الأخوة الكرام أن ما قالوه من هذه الأمور الأربعة، أن أول واجب المعرفة، النظر، القصد إلى النظر، الشك، أن الاختلاف أقرب يكون اختلاف التنوع فيما بينها، وأن الأصل عندهم والمقصد هو المعرفة، وهذه المعرفة لا تتحقق إلا بالنظر، والنظر لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بالقصد إلى النظر، القصد إلى النظر. والقصد إلى النظر يقول لا بد يسبقه ماذا؟ الشك، أو يبدأ من الشك وينتقل إليه إلى ما يعتبرونه يقينا عندهم. هذا الكلام الذي يعني سمعناه الشارح رحمه الله نقله من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بس بشيء من التصرف والاختصار، من الدرء الجزء الثامن صفحة 8 فما بعدها. ومما يبين تناقض القوم وبذات الأشاعرة أنهم الآن أوجبوا النظر، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: ومن قال بوجوب النظر أو المعرفة قال هذا لا يمشي على قوله. لما؟ لأنه هم يقولون لا واجب إلا بماذا؟ إلا بالشرع. وهم أوجبوا شيئا بماذا؟ أوجبوا بالشرع؟ لا ما في دليل شرعي على ذلك. نقول هاتوا برهانكم. قال شيخ الإسلام من قال بوجوب النظر أو المعرفة لا يمشي على قولهم لا واجب إلا بالشرع كالأشاعرة. هذا كله في موجود أيها الأخوة الكرام في المجلد الثامن من الدر صفحة 8 فما بعدها. طيب انتهينا هذه المسألة. تفضل يا شيخ. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين وأتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعقيد. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء يعموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب إذا نخلص من كلام الشارع رحمه الله إلى أن التوحيد هو أول واجب، وأيضا كما ذكر عندك قال هو أيضا هو إيش؟ هو آخر واجب، وذكر الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لما قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. بعدها بين لك أن التوحيد المطلوب والمقصود هو توحيد العبادة، هذا هو الذي جاء به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب. ثم ذكر عندك أنواع وأقسام التوحيد الثلاثة، له توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. وأنتم تعرفون أن التوحيد لما يعني يعرف اللغة تعريفه لغة هو جعل المتعدد واحدا، ويعرف الشرع بأن يقال مثلا التوحيد شرعا هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. هذه العبارة يعني تستوعب أقسام التوحيد الثلاثة: إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. قال عندك توحيد الربوبية وبيان أن الله تعالى وحده خالق كل شيء، هذا أمر ظاهر، أو كما عبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله هو توحيد الله بماذا؟ هو توحيد الله بأفعاله، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا نافع إلا هو سبحانه وتعالى، ولا من بيده النفع والضر إلا هو، وهكذا. طيب توحيد الله قال هو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده ولا شريك. نعم توحيد العبادة هو إفراد الله تعالى بالعبادة، فما كان عبادة فيجب صرفه لله تعالى وحده ولا شريك له، فمن صرف العبادة لله تعالى وحده ولا شريك له فهذا توحيد، ومن صرف العبادة لله ولغيره فهذا شرك وتنديد، هذا شرك وتنديد أي جعل لله تعالى ندا. قال أما الأول اللي هو كلام في الصفات، فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم صفوان ونوافق. نعم هؤلاء المعطلة والتعطيل على يعني مراتب، وأشنع التعطيل هو تعطيل الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، فالجهم صفوان ينفي الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، والأشاعرة يثبتون الأسماء وسبع من الصفات ويتأولون بقيتها ولا يثبتونها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. قال فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، هذه مقالات المعتزلة، يقول إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. يقول لو أثبتنا، هكذا يقول المعتزلة الذين ينفون الصفات، يقول لو أثبتنا الصفات لله يستلزم تعدد الواجب. ما المراد بالواجب؟ المراد بالواجب هنا اللي هو القديم كما يعبرون، أو الصانع كما يعبر الأشاعرة. يعني يقول إذا أثبتنا صفات قديمة لله سبحانه وتعالى معناها ستتعدد إيش الآلهة، هكذا نحن. يقول لو أثبتنا سبعة من الصفات معناها صارت الآلهة ثمانية، وأثبتنا أكثر من ذلك تعدد الواجب. ما معنى تعدد الواجب؟ أي تعددت ماذا؟ الآلهة، أو تعدد القدماء، لأنهم يطلقون على الله ماذا؟ أنه القديم. واضح الآن هذه شبهتهم. جاء الرد هنا، طبعا سيأتي الرد مفصلا فيما بعد. قالوا هذا القول معلوم الفساد بالضرورة. نعم هذا يعني قول في غاية الفساد، لما يقولك معلوم الفساد بالضرورة يعني الضرورة هو الأمر القطعي اليقيني الذي لا يحتاج إلى برهان لظهوره وبداهته. فقال عندك هنا فإن إثبات ذات مجرد عن جميع الصفات لا يتصور. يعني لاحظ الآن المعتزلة يعني من السفة الذي وقع فيه أنهم يقولون أننا نثبت الأسماء لله ثم بعدها ينفون الصفات، وهذا شك أنه يعني غاية التعطيل. وهذا مثلا لو جاء مثلا المخلوق ولله مثلا يقول والله فلان هذا هو عالم لكن لا علم عنده، لا علم له، أو يقول والله فلان هذا سميع لكنه لا سمع له، فلا شك أن هذا كما قال عنك الشارع كونهم يعني يثبتون ذاتا لله سبحانه وتعالى وينفون عنها الصفات، هذا ما رده إلى ماذا؟ إلى التعطيل المحض. مثل ما لو قلنا الآن، لو قلنا هذا مخلوق الآن أمامنا لكن هذا المخلوق ليس له صفات خلقية، ليس له رأس ولا يدين ولا كذا ولا كذا، إذا نفيت الصفات صار ماذا؟ صار إيش؟ صار عدم المحض. فكذلك فمقالة المعتزلة تؤول إلى ماذا؟ تؤول إلى تعطيل الذات. مقالة المعتزلة تؤول إلى تعطيل الذات. قال عندك فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات، ذات مجردة يعني تسلب عنها وتنفع عنها جميع الصفات، لا يتصور له وجود الخارج. نعم لا يتصور شيء خارج الذهن، لا يتصور ذات إلا ولها ماذا؟ إلا ولها صفات. لا يتصور ذات إلا ولها صفات. أما كل إنسان يقول لا في ذات وليس الصفات، يقول هذا شيء أنت تتخيله في ذهنك، أما في الواقع وخارج الذهن لا تكون ذات إلا ولها صفات. قالوا إنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، هذا غير التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد. لاحظ الآن مقالة التعطيل هذه الذين نفوا الصفات وقالوا مثلا إن الله تعالى مثلا لا يوصف بالعلو، أو قال إن تعالى لا داخل عالم ولا خارجه كما هو عند الأشاعرة، هذه المقالة أفضت إلى ما يقابلها وهي ماذا؟ القول بالحلول والاتحاد. ولهذا تجد بعض الناس يقول كيش أن الله تعالى لا داخل عالم ولا خارجه كما هو عند الآن الشاعر وغيره. ثم تجد إيش بعض يأتي في الطرف الثاني يقول الله تعالى في كل مكان، وهذه مقالة إيش؟ الحلول الاتحاد. فلاحظ هذه المقالة الشنيعة في التعطيل اللي هي نفس الصفات أفضت بقوم إلى ماذا؟ إلى القول بالحلول الاتحاد. ما معنى الحلول؟ زعموا وتعالى الله عما يقول ظالم العلو كبيرة أن الله تعالى حل في ماذا؟ حل في الكون. أو الاتحاد، قال الله تعالى اتحد بالكون، اتحد الخالق والمخلوق. ونوجد يعني الكلام فيها مسألة الحلول والاتحاد بإيجاز كما ذكر رجل الإسلام. الفرق بين الحلول والاتحاد أن مقاتل الحلول هي أنهم زعموا أن الله تعالى حل في الكون كحلول الماء في الإناء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما الاتحاد فيقول الخالق اتحد بالمخلوق كما يتحد مثلا الماء باللبن، يتحد يعني يمتزج ويختلط. فهذه كلها مقالات أعوذ بالله من الكفر، من الكفر البواح. نعم لكن أيهما أشنع؟ مقالات الاتحاد، مقالات الاتحادية ولا مقالات الحلولية؟ نعم مقالات الاتحادية، لأن مقالات الاتحادية هي اختلاط وامتزاج، فهي أشنع بالكفر. وهذا الحلول الاتحاد كما ألمح الشارح قد يكون خاصا قد يكون عاما، يعني النصارى وقعوا في الحلول والاتحاد الخاص. يعني مثلا بعض طوائف النصارى قالوا مثلا بحلول اللاهوت اللي هو الله بالناسوت اللي هو عيسى، خصوا الحلول الاتحاد من بعيسى عليه السلام. أما هؤلاء يعني هؤلاء الجهمية أو عباد الجهمية جازة العبارة عبادهم، فهم أعوذ بالله من الصلاة وقعوا فيما هو أشنع من مقاتل النصارى، فزعموا أن الله تعالى إيش يعني حل في الكون كله واتحد في الكون كله، اتحد بكل مخلوق وحل إيش في كل مخلوق، فهم وقعوا إيش في الاتحاد العام والحلول العام، فالمقالتهم أعظم كفرا وأشنع. بعدها ذكر رحمه الله أنك جملة من يعني ما يعني ما يتفرع عن هذا التوحيد الفاسد اللي هو مقاتل إيش الحلول والاتحاد. لاحظ اللوازم اللي أعوذ بالله الشريعة، ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله الحقيقة، يعني الذين يقولون بالحلول والاتحاد أو ما هو أشد لما يسمى بوحدة الوجود، يعني هذا القول لزم منه ماذا؟ أنهم جعلوا فرعون ماذا؟ مؤمن. يعني فرعون لما يقول لما قال كما جاء في التنزيل أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، يلزم من ذلك أن فرعون إيش كان ماذا على مذهبهم، كان مصيبا أم لم يكن مصيبا، يعني يقول الله تعالى حل في فرعون هكذا قال. لاحظ الشارح هنا يقول من فروع يعني أنه يتفرع أو يلزم، لكن القوم في الواقع وقعوا ما هو فقط يعني المسألة أنه يستلزم، لا بل هم إيش صرحوا بذلك، بعض هؤلاء صرح كما ذكر شيخ الإسلام أن بعض الزنادقة الاتحادية والحلولية صرحوا لذاك اليهودي عبد السيد، صرحوا له بإسلام فرعون، ما هو مسألة لازم يستلزم لا بل قالوا ذلك، وهذه مقالة ما قالها اليهود صح ولا لا، اليهود يثبتون كفر فرعون وطغيانه وغرقه. المقصود من هذا أن هؤلاء القوم يعني أعوذ بالله أثبتوا إسلام من؟ أثبتوا إسلام فرعون، يعني فلا يقول لهم لما قال ربكم يعني يقول هو بسيط، هكذا قال هؤلاء الزنادقة. ما أحلم الله على خلقه، قالوا من فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، كذلك لما يقول فلان يعبد الله ولا العزة ولا كذا هو أيضا إيش هو مصيب، لأن الله تعالى ماذا هو إذا عبد الصنم يقول إيش هو يعبد الله. ومن فروعه في الشرائع أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، يعني كون شخص يتزوج امرأة يعني أجنبية يعني من غير محارمه أو يتزوج عود بالله ينكح أمه أو بنته فيقول إيش الباب إيش الباب واحد، مثل ما قال الإخوان فالكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحد، شوف فرق بين العبارتين، لما يقول الكل من عين واحدة لما يقول كل معناها أثبت إيش اثنينية، يعني عندك كل وعندك عين، لكن لما يقول بل هو العين الواحدة صار ماذا صار اثنينية ولا واحد والقوم وقعوا في ذلك، أرباب وحدة الوجود قال إيش يعني العين واحدة ما في خالق ولا مخلوق، نسأل الله العافية. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، فهم يعني قالوا ذلك، يعني لما يقول أن الأنبياء يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك ويأمرون مثلا بالنكاح وينهوا عن الزنا، فيقول أنهم ضيقوا على الناس، يقول الكل واحد ما في فرق بين الواجب والحرام ولا فرق بين أولياء الرحمن والأولياء الشيطان. هذا الكلام الذي قرأناه من قوله الكلام في أنواع التوحيد ثلاثة، فالتوحيد إلى أن قال تعالى الله عما يقول عما يقولون علوا كبير، هذا كله أيضا مأخوذ من مدارج السالكين، مدارج السالكين الجزء الثالث صفحة 48 و 400 الثالث صفحة 48 و 400. طيب تفضل يا شيخ. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم قالت الرسل وما في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم، وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولهذا قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف، قال له موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته، فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. طيب الآن جاء الحديث عن توحيد الربوبية، قال كالإقرار بأنه خالق كل شيء، أمر بنا أن توحيد الربوبية هو أن تثبت أن الله تعالى هو الرب الخالق المالك الرازق ونحو ذلك من صفات الربوبية لله تعالى وحده ولا شريك له. قال وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. يعني لا شك أن هذا التوحيد لا بد من تقريره، لكن موطن الخلل عند أهل الكلام وعند الصوفية كما ذكر أيضا الشارع وبسط في غير موطن، أن هؤلاء جعلوا توحيد الربوبية ماذا؟ هو الغاية. فغاية التوحيد عند المتكلمين أن يثبتوا أن الله تعالى إيش هو إيش؟ هو الصانع. والصوفية كذلك، لكن تختلف العبارة، هناك يقولون القادر على اختراع أو القادر على أو الصانع هو الله، أما الصوفي يقول إيش؟ أن يشهد الحقيقة الكونية، سواء عبروا بأن يشهد الحقيقة الكونية عند المتصوفة أو الإقرار بأن الله تعالى هو الصانع، كله يعني كلهم يتفقون على ماذا؟ على هذا القول، وهو أن الله تعالى هو الرب، وجعلوا ذلك هو الغاية. يعني موطن الخلل عنده هنا إيش؟ أنه جعلوه ماذا؟ هو غاية التوحيد، وأهملوا توحيد ماذا؟ أهملوا توحيد العبادة. توحيد العبادة الذي جاء به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب وقامت بسببه يعني سوق الجهاد وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر، هذا هؤلاء عنه بمعزل. قال لك بعدها وهذا التوحيد اللي هو إيش؟ إثبات أن الله تعالى هو الصانع، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات، يقول لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة بني آدم. هذه عبارة بين أيدينا كلها مأخوذة أيضا من كتاب الأصفهانية، شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الأول صفحة 98. طيب انتهينا من هالكلام في المسألة، وبين لك إيش؟ أن يعني قضية إثبات الصانع أنه أمر فطري. قال عندك هنا القلوب مفطورة على إقرار أعظم من كونه مفطورة على إقرار بغير الموجودات، فالناس فطروا على ذلك، على إقرار بأن الله تعالى هو الصانع وأن الله تعالى هو الخالق. وطرق إثبات الصانع يعني لا تحصى، طرق إثبات الصانع لا تحصى، فهو أمر فطري، أمر ضروري، يعني أمر يثبت يعني يثبت فطرة وضرورة، ويثبت أيضا إيش؟ عقلا وبرهانا. بعد قال وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون. يعني قد يعني يرد اعتراض لما نقول أنه ما أحد يعني خالف في هالمسألة، ولم يقل أحد بصانعين بأنه يوجد صانعين متكافئين، لا صانعين متكافئين أو متماثلين، قد يقول قال هذا فرعون كان منكرا، فجاء الجواب أن فرعون كان منكرا بماذا؟ يعني منكر بلسانه، منكر في الظاهر، وإلا هو في قرارة فيه موقن بأن الله تعالى له صانع، كما ذكر عندك إيش الشارح الآيات، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وموسى عليه السلام كان خاطبه مخاطبة إيش؟ من كان إيش عالما، لقد علمت، يعني يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآية. طيب بعدها جاءت مسألة ذكر عندك الشارح هنا، وهي أن فرعون لما قال وما رب العالمين، لما سأل وما رب العالمين، زعم بعض الغالطين أن فرعون سأل عن ماذا؟ سأل عن الماهية، سأل عن الماهية. شو معنى الماهية؟ سأل عن الماهية مثل ما لو قلت إيش؟ ما الإنسان؟ ما الحيوان؟ ما الملك؟ هكذا، فهذا سؤال عن الماهية، ماهية شيء يعني بمعنى حقيقته. فزعموا أنه سأل عن الماهية سؤال استعلام، سؤال إيش؟ استعلام. فجاء الرد عندك هنا في كلام الشارح والشيخ الإسلام ذكر في غير موطن، جاء الرد من جهتين. الرد الأول أن فرعون لم يكن سؤاله سؤال استعلام، يعني ليس سؤال من يستعلم ويسترشد، وإنما هو سؤال استفهام إنكار. لما قال وما رب العالمين، إنما قال على سبيل ماذا؟ الإنكار. هذا أمر. والأمر الثاني الذي يعني يمكن أن يقال في هذا أن فرعون ماذا قال؟ قال وما رب العالمين. فهو يسأل لما يقول وما رب العالمين، هو لا يسأل عن الماهية كما يعبرون، وإنما يسأل عن الوصف، لأنه قال وما رب. فالسؤال بكلمة وما رب هو سؤال عن ماذا؟ عن الوصف. ولهذا جاء الجواب ماذا قال موسى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إلى آخر الآيات. جواب ثالث يمكن أيضا نستفيد منه وذكر أيضا شيخ الإسلام، أن كلمة لما يقول كنا سأل عن الماهية، الكلام عن الماهية الموجودة عند هؤلاء وأخذوها من المناطق، يعني لا تخلو من إيش؟ من انحراف وضلال. فهم الآن لم يقول سؤال عن الماهية، شو مقصودهم الماهية؟ يقول السؤال عن الماهية هي الوصف، ما يسمونه إيش؟ الجنس والنوع. اللي هو مثلا لما تقول مثلا ما الإنسان؟ يعني الجواب المنطق عندهم ماذا يقولون؟ الإنسان ماذا؟ يقول الإنسان حيوان ناطق. فلما يقول حيوان هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر جنس. جنس لما تقول حيوان، فالإنسان لما تقول حيوان هذا جنس، لما تقول ناطق هذا فصل، يعني هذا فصل فتميزه عن إيش؟ عن غيره. ولما تأتي مثلا للحصان تقول حيوان صاهل، وتأتي مثلا الحمار يقول قال حيوان ناهق، وإلى آخره. على كل يعني هذا الكلام مبني على نفس منطقي، وهذا التعريف الآن الذي هو تحصيل حاصل يعني محل إشكال. لما يقول الإنسان حيوان ناطق في الواقع هذا الوصف حتى يرجع على أن يكون في الملك، ليس كذلك؟ الملك الآن يعتبر حيوان بمعنى يصبح حياة، صح ولا لا؟ وناطق وليس ناطقا، أنا ما تحقق هذا التعريف اللي يسمونه جامع معنا. المقصود الذي همنا في هذا أن فرعون إنما سأل سؤال استفهام إنكار، وأنه سأل عن الوصف، ولهذا قال وما رب العالمين، نقل من رب العالمين. هذه بعض الكلام شيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن، يمكن الأخوان يتهمهم الحالات أو بعض الأخوة، يعني هذا تجدونه في الفتاوى 16 334 وفي المنهاج منهاج السنة الجزء الثاني 271 وفي نقض التأسيس طبعا القديمة طبعا ابن ياسر رحمه الله الأول 524. طيب النص هذا اللي قرأه أخونا أيضا من قوله أشهر إلى ما وقفنا إليه، أيضا هذا كله مأخوذ من الدار الجزء الثامن صفحة 38 فما بعد. طيب في إشكال عما سبق واستفسار ولا نواصل؟ تفضل. يدخل في ثنتين. لا التعطيل هو التعطيل، الأخ يسأل يقول هل معطل يدخلون في الثنتين وسبعين؟ التعطيل دركات، فأنا أردت بالتعطيل تعطيل المعتزلة والأشاعرة، فلا شك أن هؤلاء هم داخلون، هم داخلون إيش في الثنتين وسبعين. أما نريد بالتعطيل هنا تعطيل الجهمية فهذه محل نزاع، يعني هل الجهمية أصحاب التعطيل المحض يدخلون في الثنتين أو ما يدخلون؟ بعض العلماء يدخلهم في الثنتين وسبعين وبعضهم يخرجهم، وممن أخرجهم بعض الأئمة المتقدمين كابن المبارك ويوسف بن الصواط وغيرهم. طيب تفضل. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة وهم متنازعون في الظلمة، هل هي قديمة أو محدثة؟ فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتثليف فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. طيب على كل يعني ما نريد أن ندخل مقالات النصارى، لكن همنا أيها الأخوة الكرام يعني الشارح حتى نفهم، الشارح يريد أن يقرر لك أن إثبات أن الله تعالى رصان هذا أمر فطري ضروري، ثم يبين لك أنه لم يقل أحد لم يقل أحد بوجود صانعين متكافئين متماثلين. يعني فجاء ما قد يعني يشكل، فجاء الكلام في فرعون. طيب هذا فرعون لأن أثبت إيش؟ صانعا غير الله. فجاء الرد ماذا؟ أن فرعون ماذا؟ كان مقرا إيش؟ كان مقرا في الباطل وكان يظهر إيش الإنكار. ثم الآن يأتي مثل مقاس المجوس، قد يقول قائل طيب المجوس أثبت إلهي، أثبت إلهي، إله النور وإله الظلمة. فجاء هذا التنبيه من الشارع وغيره على أن المجوس على كفرهم لم يقول إيش بماذا؟ لم يقول بأن النور تماثل إيش الظلمة، لم يجعلوا هذين الخالقين عندهم لم يجعلوهما ماذا صانعين إيش متماثلين. فمرة يقول لك إيش، مرة يقولون أن النور هو قديم والظلمة محدثة، ومرة يقولون إيش كلاهما قديم لكن يقول لك النور إيش يخلق الخير والظلمة تخلق إيش الشر. فالمقصود أنهم لم يجعلوا النور والظلمة لم يجعلوا النور يكافئ الظلمة من كل وجه. تأتي مقالات النصارى، النصارى قالوا بماذا؟ بالتثليث، الأب اللي هم يدعونه والله تعالى، تعالى الله عما يقولون والابن اللي هو عيسى وروح القدس. فقالوا بإيش؟ بهذه الآلهة الثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهنا النصارى أيضا لم يقول إيش بماذا؟ بأن هذه الآلهة أنها إيش؟ أنها متكافئة ومتماثلة. قال عندك هنا بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، وهم يقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. طيب أنا أكمل هذا بس حتى نختصر. قال وقولهم في التثليث متناقض في نفسه وقولهم في الحلول أفسد منه. يعني يا إخوان النصارى هؤلاء يعني قولهم فعلا يعني في غاية تناقض. ولهذا يعني ذكر شيخ كيف أنهم اختلفوا في قضية تفسير الأقنوم، ولا تجد فعلا ضلال كما تجده عند النصارى، هم في غاية الضلال. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح يقول لو اجتمع عشرة من النصارى نعم لافترقوا على أحد عشر قولا من ضلاله. وابن حزم رحمه الله الأندلسي يقول وقد عرف حال النصارى في الأندلس، قال النصارى مسب على بني آدم، النصارى بدينهم هذا مسب على على على بني آدم. فيجب أيها الأخوة الكرام أن نعتز بهذا الدين وأن نعرف يعني النصارى وحالهم ونتمسك بدين الله سبحانه وتعالى في وقت الآن للأسف يعني ظهر الانهزامية وظهر من يدعو إلى ما يسمى بزمالة الأديان وحوار الأديان والتعددية العقائدية والتعايش ونحو ذلك من هذه الكلمات التي أحيانا باطنها الرحمة وظاهرها العذاب. قال عندك هنا ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. طيب شون واحد يساوي ثلاثة؟ هذا هو الضلال. يقول واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. حتى تلقى كلمة الأقنوم إيش تكون معناها؟ فبعض يقول كلمة إشارة إشارة شيخ الإسلام أن كلمة الأقنوم كلمة يقول أنها أصلها يعني روماني أو رومي ومعناها الأصل. قال شيخ الإسلام لفظ الأقنوم لم ينطق به أحد من الأنبياء، وقيل إنه لفظ رومي معناه الأصل. ثم قال ولا قانين فسره تارة بالخواص تارة بالصفات تارة بالأشخاص. وقد فطر الله العبادة على فساد هذا القول بعد التصور التام في الجملة، فهم لا يقرون بإثبات خالقين متفقين. طيب هذا الكلام الذي سواء ما يتعلق بالمجوس أو النصارى أيضا هو مأخوذ من الأصفهانية، شرح العقيدة الأصفهانية الجزء الأول صفحة 98 فما بعدها. ونأخذ من هذا أنه لم يقل أحد بماذا بصانعين متكافئين أو صانعين متماثلين. طيب تقرأ شيخ والمقصود. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى في السمع. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. طيب، يقول الشيخ والمقصود هنا أنه ليس في الطاولة من يثبت العالمين الصانعين متبادلا، هذا مرضنا. قال وكثير من الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المقصود، يعني هذا الأمر الذي هو بدع تحصل حاصل فتعبوا أنفسهم فيه. ومنهم ما اعترف بالعجز عن تقرير هذا العقل ودعم أنه يتلقى من السن. طيب، الذي هم هنا أن هؤلاء القوم اللي هم أهل الكلام أثبتوا توحيد الربوبية، وإن شئت أثبتوا أنه تعالى هو الصانع، أثبتوه من خلال دليل سموه ماذا، أو سمي به دليل ماذا؟ لا، دليل سمانع. قال والمشهور عند أهل النظر، المرد أهل النظر اللي هم أهل الكلام، إثباتوا بدليل التمانع. دليل التمانع لما سمي دليل التمانع؟ معنى التمانع معناها أي امتناع صدور العالم عن اثنين، امتناع صدور العالم عن اثنين، كما بين ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في الدر. وهذا الدليل الذي سمعناه قبل قليل هو دليل وبرهان عقلي صحيح، وهو ما سمعنا أنه لو كان للعالم صانعان، لو كان للعالم صانعان وأراد أحدهما تحريك جسما والآخر أراد تسكينه، فإما أن يحصل مرادهما معا في نفس الوقت، يعني يكون الجسم ساكن، يكون الجسم ساكنا متحركا في نفس الوقت، فقال هذا ممتنع لأنه ماذا؟ جمع بين النقيضين. وإما الجواب الثاني، وإما لا يحصل لا مراد هذا ولا ذاك، فلا يكون الجسم لا ساكنا ولا متحركا، فهذا فاسد لأمرين. الأمر الأول أنه يلزم من ذلك رفع النقيضين، سلب النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان، وأيضا إيش؟ لا يرتجع. الجسم لابد إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. أما أنه تقول لا حي ولا ميت، ولا تقول لا ساكن ولا متحرك ولا موجود ولا معدوم، هذا سلب للنقيضين. فإذا قالوا أنه في الجواب الثاني يعني أن لا يحصل مراد أحدهما، قلنا هذا فاسد من وجهين. الوجه الأول أنه يلزم منه ماذا؟ رفع النقيضين، والنقيضان لا يرتفعان. إيش معنى لا يرتفعان؟ يعني لا بد من ثبوت أحدهما. والأمر الثاني مثل ما نبه الشارح أنه يلزم عجز كل منهما، كيف هذا الصانع يريد تحريك هذا الجسم والآخر يريد تسكينه ولا يحصل لا مراد هذا ولا ذاك؟ فإذا بطل الأول والثاني جولتين عن تعين الثالث وهو أن يحصل مراد أحدهما، نعم، فمن حصل مراده فهو الإله القادر أو الصانع القادر، والآخر ليس كذلك. هذا هو دليل التمانع. والكلام أيضا هذا مأخوذ من الدر التاسع 355، الدر التاسع صفحة 355. طيب، واضح أخوان كلام في دليل التمانع معناه والمراد به هنا. طيب، وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام. وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم. تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. طيب إذن هنا الكلام الذي قال أخونا من قوله كثير من النظر، هذا نص طويل نقله من الأصفهانية لابن تيمية الجزء الأول صفحة 104 فما بعدها، من 104 إلى 110 كل ما نقول من الأصفهانية. يقول كثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدتا، الاعتقاد من التوحيد الربوبي الذي قراه توحيد الله. يعني إذن الآن موطن الخلل هنا في عند المتكلمين من جهتين، من جهة أنهم زعموا أن دليل التمانع الذي مر بنا لو كان العالم صانعان إلى آخره، قال هذا الدليل دليل التمانع هو المذكور في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم موطن الخلل الثاني اللي هو إيش؟ أنهم ظنوا أن هذا التوحيد اللي هو أن الله تعالى وصانه هو الغاية. أما الرد على الوجه الأول قضية أن الآية الكريمة لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا، تفسيرها بهذا الدليل لو كان على صالحان، فيأتي رد الشارح يعني بعد صفحات وأنه لا ليس كذلك، يعني دليل التمانع الذي ذكروه ليس هو المراد به في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله، بل عدة أوجه. أنه هنا قال آلهة في الآية ما قال أرباب، وقال أيضا قال يعني آلهة ولم يقل صانعان أو خالقان، وأيضا قال لا فسدت ولم يقل لم توجد، لو كان يتعلق بالربوبية لا كان يتعلق بالإيجاد، ليس كذلك في الإيجاد والخلق هذا سيمر بنا. الذي هم هنا في هذا الكلام الذي نقله الشارح عن شيخ الإسلام أنه الذي هم أن هؤلاء القوم يظنون أن هذا التوحيد والغاية، فجاء الرد هذا الطويل أنه ليس كذلك، ليس التوحيد به والغاية، وإنما الذي جاء به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب هو توحيد العبادة. قال عندك هنا قال وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب السماوية هو التوحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. فأنت لما تنظر القرآن تجد هو إيش؟ إنما نزل من أجل تقرير ذلك توحيد الإلهية، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما مر بنا في أول الدرس. أيضا نلحظ تنبيه يعني مهم أنه قال توحيد الله هي المتضمن، هذا يبين كيف أن توحيد الله هي يتضمن توحيد الربوبية، كما أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، فالذي يعترف ويقر بأن الله تعالى هو المعبود لا شك أن هذا يكون يدخل فيه ضمن إقراره بأن الله تعالى هو الصالح، هو ما عبد الله وحده لا شريك لله وهو يوقن بأنه إيش؟ الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. لكن قد تجد شخص يقر بأن الله تعالى هو الرب لكنه يعبد غيره، لكن نحن نقول يا من أقررت بأن الله تعالى هو الرب الخالق المدبر، ما دام أن الله تعالى هو الرب وله الأمر كله وبيده الأمر كله سبحانه وتعالى فأفرده بالعبادة، مثل ما قال تعالى يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم ماذا؟ الذي خلقك. فالقصد أن التوحيد الإلهي يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. استطرد الشارع عندك هنا وهذا كله من كلام شيخ الإسلام، قال ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم. نعم مشرك العرب ما كان يقولون هذه الأصنام أنها تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تدبر، وإنما يعني إنما عبدوا هذه الأصنام من باب كما يزعمون أنها يعني شفاعة تشفع لهم عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هكذا قالوا. فما كان يعتقدون في هذه الأصنام أنها يعني لها صفات ربوبية من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإمادة. استطرد الشارع وهذا كلهم أيضا من الصانية ذكر الحديث عنه سلم الله وسلم يعني جاء أمره بتوحيد العبادة والنهي عن الشرك ووسائله، أنها هي الشرك ووسائله مثل إيش؟ البناء على القبور، عندك حديث علي رضي الله عنه قال علي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشتفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته إلا طمسته. ذكر حديث عائشة قول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذر ما فعلوا، قال عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أو كره أن يتخذ مسجدا. وكل هذه يريد المؤلف أن يقرر أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وغاية التوحيد وتوحيد العبادة والنهي عن الشرك في توحيد العبادة والنهي عن الشرك في توحيد العبادة وعن وسائله. ومن وسائل الشرك في توحيد العبادة ماذا؟ اتخاذ قبور مساجد. ايش معنى اتخاذ قبور مساجد؟ يعني أن يصلي عند القبر، يتحرى الصلاة عنده، أن يصلي إليه، يجعل القبر بينه وبين القبلة، يتعمد ذلك ويتحرى ذلك، أن يبني على القبر. فهذه الأمور الثلاثة كلها من اتخاذ قبور مساجد: أن يصلي القبر، أن يصلي عنده، يتحرى الصلاة عند القبر، أن الأمر الثالث أن يبني على القبر. فكل ذلك من اتخاذ قبور مساجد، ومن فعل ذلك فهو متوعد بالوعيد الشديد في قوله لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. طيب لعلك تقرأ من قوله من أسباب الشرك. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. طيب يعني هنا يقول الشيخ رحمه الله من أسباب الشرك عباد الكواكب. نعم عباد الكواكب هو هذا الشرك الذي وقع في قوما من قوم إبراهيم الصابئة عباد الكواكب. والشرك ما ذكر العلم ومنه شيخ الإسلام نجد أن أكثر شرك بني آدم من أصلين: إما عبادة القبور وإما عبادة زيش الكواكب. وأول شرك وقع في الأرض هو عبادة ماذا؟ القبور، كما مر بنا في أثر بن عباس أشار له لما مات هؤلاء الرجال الصالحون ود وسواع إلى آخره. نعم جاء هؤلاء القوم نعم فاتخذوا منها تصاوير، وكان مقصدهم بذلك إذا رأوا هذه التصاوير أن ينشطوا في عبادة الله. فلما مات هؤلاء ونسخ العلم أوحى إليهم الشيطان أن يتخذوا منها تماثيل فعبدت. فأول شرك وقع في الأرض هو بعبادة ماذا؟ الأصنام، وسببه التصوير. الأمر الثاني اللي هو ماذا؟ عبادة الكواكب، كما وقع في قوم عند الصابئة عباد الكواكب. قال لك: وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع، وأنه ليس العالم صانعان، ولكن الذين اتخذ الوسائل شفعاء. نعم فهؤلاء الذين عبدوا الأصنام أو حتى الذين عبدوا الكواكب هم يقرون بأن الله تعالى هو الصانع والخالق. وإنما تجد أن مشرك العرب لما كانوا مثلا أشركوا الأصنام كانوا يجعل أصنام وسائل يدعونها، لا أنهم يعتقدون أن هذا الصنم يخلق ويرزق. كذلك أيضا قوم إبراهيم كانوا يجعلون هذه الكواكب ماذا؟ كذلك يجعلونها من باب الوسائط، يجعلونها من باب الوسائط ويتقربون إليها ويتقربون إليها. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله. ينتهي النص عند قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، ينتهي هذا النص كله من إيش؟ من الصانية. قال: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية، وهذا يعني أمر ظاهر كما هو عندي في الآية. الآن استطرد الشارع رحمه الله في الحديث عن الفطرة، لأنه ذكر الآية الكريمة: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليه. فجاء الكلام عن الفطرة. نعم تقرأ. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود، وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه، وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفقرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا. فتأين الأول فوجب أن يكون في الفقرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. طيب عندنا الآن يعني مناسبة الاستطراد أنه الآن هو يبين لك إيش أن الإقرار بأن مفعل الصانع أمر إيش أمر فطري، فجاء الكلام عن الفطرة ولوادها في حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. فذكر عندك الآن الشارح تبعا لشيخ الإسلام تبعا لابن القيم أن المراد بالفطرة باختصار هي فطرة الإسلام، المراد بالفطرة هي الإسلام أنا. هذا والشيخ الإسلام بفضل الكلام في الدرء في الجزء الثامن وذكر جملة من المرجحات في هذا، والشارح ينقل هذا يعني بمعناه من الدرء أيضا المجند الثامن صفحة 442 فما بعدها. إذا اتضح لك الآن أن المراد الفطرة في الحديث أو أيضا في الآية فطرة الله التي فطر الناس عليها، المراد الفطرة ماذا؟ هي الإسلام. وذكر عندك بعض المرجحات نعم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة فأباه يودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أو يسلمانه. فالمراد بالفطرة هنا الإسلام، ملة الإسلام، وأيضا هي المراد بها أيضا في آية الميثاق وإذا أخذ ربك من بني آدم، والمراد بذلك الميثاق هنا أيضا ميثاق إيش؟ ميثاق الفطرة، ميثاق الفطرة. ومنتهينا من هذه المسألة. قال عندك هنا ولا يقال إن معناه يولد ساذجا، إيه نعم، إيش معنى ساذجا؟ يعني ساذجا مثل ما جاء تعريف أنه لا يعرف توحيدا ولا شركا، خاليا من المعرفة والإنكار. هذا قاله بعض العلماء ومنهم ابن عبد البر رحمه الله، ابن عبد البر في التمهيد يرى هذا الرأي أن المراد بالفطرة أنه يولد ساذجا يعني خاليا من المعرفة والإنكار وخاليا من التوحيد والشرك. لا، ليس الأمر كذلك، بل الإنسان لو ترك على فطرته فهو على ماذا؟ على الإسلام، هو على الإسلام. وهذا الأمر تجد حتى عند بعض المشتغلين بالتربية يقول الناشئة والشاب الصغير كالعجينة نعم، وأنه يعني خالي الذهن تنقش فيه الخير تنقش فيه الشر، هو الإنسان الأصل على الفطرة، لكن تأتي ماذا؟ يأتي الأثر الخارجي، يمجسان ينصران إيش يهودان. طيب فذكر عندك مما يدل على أن المراد بالفطرة الإسلام حديث عياض بن حمار حديث القدسي يقول تعالى خلقت عبادي حنفاء، لا قال حنفاء، فالأصل أنهم حنفاء أي على الإسلام، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، اجتالتهم معنى يعني كما ذكر عندك يعني تخصت بهم وذهبت بهم. وذكر جملة من المرجحات كل ما نقول من كلام شيخ الإسلام. نأخذ الوجه الأول الذي سمعناه، قال وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو أن كل مولود يولد على فطرة تشهد الأدلة العقلية بصدقه. قال منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات، لا كلمة الاعتقادات والإرادات يعني هي يعني أمر محدد، اعتقاد واعتقاد وإرادة. قال ما يكون حقا وتارة ما يكون باطنا، وهو حساس متحرك بالإرادة. يقول كالإنسان حساس متحرك بالإرادة، هذه العبارة لم يؤكد عليه في الإسلام وأيضا الشارع تبع له في ذلك، وهو أن الإنسان حساس متحرك بالإرادة. من أين أخذوا ذلك؟ أخذوه من قوله عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهمة. فهنا لما يقول لك حساس فالمراد به ماذا؟ أنه إيش المراد به؟ يعني دليله في الحديث أنه همام، الحس بعد الهم والنية. لما قال متحرك فهو ماذا؟ حارث. الحرث هو إيش؟ هو السعي والحركة. فكل إنسان أصدق ما يوصف به الإنسان أيا كان أنه إيش حارث وهمام. الحرث يتعلق بالعمل والهم يتعلق ليش بالعلم، فلا تجد إنسان إلا وعنده إيش عنده قوة علمية وقوة ماذا عملية، سميتها قوة علمية عملية، سميتها اعتقاد وإرادة لا مشاحة في ذلك. فيقول لا رأي إنسان قد يحصل من اعتقادات وإرادة ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، أو حساس متحرك، فلا بد له من أحدهما. إيش لا بد له؟ لا بد له إما من اعتقادات وإرادات صادقة وحق، أو العكس، إرادات واعتقادات باطلة. قال ولا بد له من مرجح لأحدهما، أحدهما إيش؟ ما كان حقا وما كان، لا بد من مرجح. فيقول الإنسان إذا عرض له أنه يصدق وينتفع ولا يكذب ويتضرر، الإنسان فطر في ماذا سيختار؟ كيف ما سيختار أنه يصدق وينتفع إذا تركت هذه الفطرة دون يعني مؤثر خارجي. ثم ذكر عندك الوجه الثاني، ومنها أنه مفطور على جذب منافع يعني بمعنى. ثم المرجح الثالث أن يقال للمعلوم أن كل نفس لها الثالث. قال والرابع ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارجي اللي هو إيش؟ الحديث. وش المفسد الخارجي؟ يوجسانه ينصرانه يهودانه، ولا المصلح الخارج، كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتهي. يعني ما في مانع، ما في مؤثر خارجي. ذكر الشيخ بعد عبارة حدث شخص قال كما تقتضي فطرة الصبي شرب لبن أمه، فلو لم يعرض له مانع للزم وجود الشرب. يعني هذا الآن الصبي هذا اللي خرج توا من بطن أمه تجد إيش يلتقم ثدي الأم دون إيش دون سابق التعليم، فطر على ذلك، فطر على ذلك، فتجد فطر على ذلك ما لم يوجد إيش ما لم يوجد مانع. هذا الكلام في هذه المسألة، والكلام عن الفطرة يعني يطول، لكن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام بسط الكلام عنها في المجلد الثامن، والشارح كما تلاحظون نقل شيئا من كلامه رحمة الله عليهم جميعا. طيب نبدأ بقصة أبي حنيفة. ويحكى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها، فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله، علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويثنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. طيب يقول الشارع رحمه الله قال وحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوم أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية إلى آخره. يبدو أن الشارح لما قال قوم أهل الكلام يبدو أنها سبق قلم، فلا يظن أن أهل الكلام ينازعون إيش لأن الله تعالى إيش وصانا، فهذه يعني يبدو أنها سبق قلم من رحمه الله. والصواب أنهم قوم من الملاحدة، أنهم قوم من والنقل من هذا. أشهد أن محمد رسول الله. المقصود أيها الأخوة الكرام أن هذا ربما كان سبق قال من الشيخ رحمه الله، والذي قرره الشيخ الإسلام لما ذكر هذه الحكاية أنها كانت مع قوم من الملاحدة، هكذا جاء في الدرء 327. فالصواب أنهم قوم من الملاحدة، وأيضا ذكر ذلك الحافظ بن كثير، حافظ بن كثير في تفسيره ذكر هذه الحكاية ونسبها أيضا إلى الملاحدة كما في تفسيره في أول الكتاب في بعض طبعات الجزء الأول صفحة 57. والأمر واضح، يعني هذا الدليل ذكره أبو حنيفة ظاهر، وهو يعني أنه لا يمكن يكون هذا الكون الفسيح في سماء وأرض يعني يكون بلا صانع. وهذا الذي يسميه بعض المعاصرين قانون ماذا؟ قانون السببية. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا الدليل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام لو أن مثلا شخص ضرب صبيا ثم قال الصبي من ضربني؟ فقل ما ضربك أحد، ما يقبل الصبي هذا الكلام. فقضية قانون السببية وأنه ما من يعني محدث إلا وله محدث، وما من مخلوق إلا وله خالق، هذا أمر متقرر في الفطر. قال عندك هنا فلو أقر رجل، الآن من قولي فلو أقر رجع الشارح في النقل عن إيش؟ عن الصهانية. قوله فلو أقر رجل هذا أيضا من الصهانية، الجزء الأول صفحة 210. سيرد عندنا إن شاء الله النهاية. قال فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، يقول هؤلاء النظار من النظار هنا؟ اللي هو إيش؟ أهل الكلام. ويفنى فيه كثير من الصوفية، لاحظ يفنى فيه اللي هو إيش؟ لأن الصوفية يستخدمون لفظ فناء، الفناء، فهم يعتبرون توحيدهم فناء، فهم يسمون فناء، يسمون شهود الحقيقة الكونية، المعنى واحد، ويجعلونها غاية السالكين. نعم يجعلون غاية السالكين، غاية من عباراتهم السالك والمريد والواصل كلها عندهم، ويجعلونها غاية السالكين كما ذكره صاحب ملاذ السائرين. صاحب ملاذ السائرين هو شيخ الإسلام الهروي رحمه الله، شيخ الإسلام الهروي عفى الله عنه ممن يعني قال هذا الكلام له قضية إيش؟ أنه وقع في هذا الفناء، وهو قضية أنه جعل توحيد الربوبية هو غاية، وقع فيما هو أشد من ذلك، لكن يبقى أيضا يعني لا يغمط يعني قدره، فهو رحمه الله يعني كان له يعني جهد مشكور وجهد ظاهر في الرد على الجهمية المعطلة، بل عرض عليه السلف أكثر مرة، يعني هدد بالسيف من أجل أن ينفي الصفات، لكنه كان رحمه الله في غاية الإثبات. فالهروي يحمد له أنه أثبت الصفات، ويحمد له أيضا رحمه الله أنه ممن يعني ذم علم الكلام وألف كتابه الذي ذم الكلام، لكن يعني كل نخل من قوله ورد للنبي عليه الصلاة والسلام، أقيت عليه هذه المزالق ونحوها في كتابه منازل السائرين. وابن القيم رحمه الله تتبع جملة من أو وقف عند بعض هذه المآخذ، واعتذر له في مواطن كما هو مبسوط في كتاب مدارج السالكين. طيب تواصل شيخ. القرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. طيب هنا يقول الشيخ رحمه الله: والقرآن مملوء من تقرير التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. ظاهر السياق أنه يتحدث عن أي توحيد، نعم، ما قبله وما بعده، مش تفهمون من أخوان توحيد الألوهية؟ الذي يظهر الله أعلم أنه يعني يتحدث عن توحيد الربوبية، لأن الكلام في توحيد الربوبية. قالوا من ذلك أنه يقر توحيد الربوبية، لكن بعض يقول لا، هو الآن يقر توحيد الربوبية لكنه ليس إيش؟ ليس غاية، وإنما يقرر من أجل أن يكون إيش؟ دليلا على إيش؟ على الإلهية. على كل لا مشاهدة نقول القرآن حافل بهذا، ولكن القرآن مملوء بالأدلة على توحيد الربوبية والربوبية. قالوا ذلك أنه يقر توحيد الربوبية، يعني هذه مسألة واضحة، وهي مسألة أيضا حقيقية، أن يستدل بالدليل المتفق عليه على ماذا؟ على المختلف فيه. فنحن نستدل بالدليل المتفق عليه بيننا وبين المشركين أن الله تعالى هو الخالق، نستدل بهذا على ماذا؟ على أن الله تعالى هو الإله وحده ولا شريك له. مثل ما يعني ذكر عندك بعض الآيات وسترين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ما دام الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي، إذن لا نعبد إلا إياه سبحانه وتعالى، فهو يعني يستدل بالربوبية على الإلهية. طيب، الكلام في هذا واضح. جاء الكلام عن آيات ما جاء في سورة النمل في مثل قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الشاهد أنه لما جاء في قوله تعالى: أإله مع الله، هنا بعضهم قال أإله مع الله، يعني قال بعضهم يعني المراد استفهام، يعني هل مع الله إله؟ والذي اختاره الشارح وكذا من قبل شيخ الإسلام وكذا القيم أن معنى أإله مع الله يعني أإله مع الله فعل هذا. يعني لما تلحظ الآيات، انظر الآيات عندكم في الكتاب، هنا ماذا قال تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. فتلحظ الآن سياق الآيات تتحدث عن ماذا؟ عن توحيد الله بأفعاله، ولا عن توحيد الله بأفعال العباد. ما الذي تلحظون؟ عن توحيد الله تعالى بأفعاله. لاحظون يقول إيش: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق، فهو حديث عن توحيد الربوبية. فعلى هذا قال العلماء الشارح شيخ الإسلام من قبل ابن القيم، قالوا أإله مع الله يعني أإله مع الله فعل هذا. فالآيات جاءت في تقرير ماذا؟ الربوبية. لكن هل تقرير ذلك على أنه غاية؟ لا، يقر الربوبية من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ أن يكون يعني حجة على هؤلاء في أن يقروا بتوحيد الإلهية. الكلام عن قوله تعالى إله مع الله وأن المراد إله مع الله فعل هذا، وأنا في تقرير الربوبية جاء ذلك في الفتاوى 11 683 والسابع 76 والمدارج مدارج التلكين لابن القيم الأول 412 والكلام لا زال كما قلنا من العثمانية. طيب، الآن نقف عند هذا وننبه على مسألة مهمة أيها الأخوة الكرام، وهي ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وهو أن هذا التوحيد أيها الأحبة الكرام يعني ينبغي أن لا يعني يهمل. بعض يعني البعض أحيانا لما يسمع أن مشرك العرب كانوا مقرين بالربوبية وأنهم لا ينكرون ذلك، تجد البعض أحيانا إيش يقصر في هذا التوحيد. لا، ليس الأمر كذلك. القرآن عني به هذا أمر، لكن موطن الخلل كما مر بنا أن يجعل إيش هو الغاية. والأمر الثاني يعني كما قلنا القرآن حافل بتقرير ذلك، والأمر الثاني سلفنا الصالح ألفوا في ذلك، ومن ذلك ما كتبه مثلا أبو الشيخ رحمه الله في كتاب العظمة، هذا في تقرير الربوبية، التوحيد لابن مندة في الربوبية، ابن القيم رحمه الله له كتاب شبه العلي المفتاح دار السعادة في ثناياه ذكر جملة من بديع خلق الله وجملة من إيش الأدلة الدالة على أن الله تعالى هو الصانع الخالق الرازق. المقصود أنه ينبغي أن يعنى بهذا، لا سيما وأن أهل الإسلام أو بعض المنتسبين الإسلام والمصيب أنه وقع في إيش في شيء من ذلك، وقع في شرك الربوبية. هناك من يعتقد أن النفع والضر في غير الله، يظن أن هؤلاء السحرة الأفاكين ولا هؤلاء الكهان الكذابين أن بيدهم نفع الضر أو بيدها هؤلاء المخلوقين أيا كانوا، فتجد أن ثمة خلل وثمة ضعف في تحقيق اليقين بأن الرزق من عند الله وأن نفع الضر بيد الله. فنحن بحاجة إلى هذا الأمر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على عظم اعتنائه بتوحيد العبادة واشتغاله به كما هو واضح في كتاب التوحيد، إلا أنه قرر وقال إن توحيد الربوبية هو الأصل، قصد هو الأصل بمعنى إيش؟ أن يستدل به على الإلهية. قال ولا يغلط في توحيد الإلهية إلا من لم يعطي توحيد الربوبية ماذا؟ حق، إلى آخر كلامه رحمه الله كما جاء في بعض فتاويه. فالمقصود ينبغي أن يعنى بهذا التوحيد وأن يهتم به، لكن لا يكون هو الغاية كما تجد عند أهل الكلام وعند الصوفية وكما تجد عند بعض المثقفين المعاصرين، إذا قيل التوحيد لا يعرف إلا أن الله تعالى هو الصالح. نحن نقر ذلك وينبغي أن نقم ذلك، لأن الشخص كلما زاد يقينا في تحقيق هذا التوحيد كلما زاد وصح توحيده في توحيد العبادة، هو متلازما إذا صح هذا التوحيد وقوي أيضا كذلك قوي توحيده في العبادة. أما إذا كان توحيده في الربوبية عنده خلل، يعني يظن أن زيد ولا عمرو ولا فلان أنه ينفع ولا يضر، هذا بينعكس عليه في ماذا؟ هذا في العبادة. إذا كان واحد يرجو المخلوقين ويتعلق قلوب المخلوقين، هذا بالله عليك هل سيكون لجأ إلى الله وافتقار إليه كحال الذي يعني جاهد في المخلوقين ويعني رأى الناس أنهم يعني وأيقن أنهم لا ينفعون ولا يضرون؟ فرق بين الاعتقادين. فالمقصود أنه ينبغي أن نعتنى به كما جاء ذلك في القرآن. طيب عندنا الأخ يسأل عن شيء مر بنا، يقول ما معنى قول الشاعر إثبات صفات يستلزم تعدد الواجب؟ هذا مر بنا أنهم يقولون المعتزلة أو أهل يقولون إثبات صفات يستلزم تعدد الواجب يعني يستلزم تعدد القدماء، أو يعني بعبارة أخرى يعني يستلزم تعدد الآلهة. وعرفنا أن موطن الخلل في هذا أنهم إذا سلبوا الصفات عن الله صار ذلك عدم محض، لأنه لا تعقل ذات إلا ولها ماذا؟ إلا ولها صفات. الأمر الآخر الذي نشير إليه مدام جاء هذا السؤال، وهو أن هؤلاء وقعوا في يعني وقعوا في ما تسمي حماقة فعلا. يعني عندما نقول أن الله تعالى يوصف بالصفات لا يلزم من تعدد الصفات ماذا؟ تعدد الموصوفين. يعني كذلك لما نقول عن فلان أنه يوصف بالعلم ويوصف بالكرم ولا يوصف بالشجاعة ولا يوصف بكذا، هل إذا تعدد الصفات زيد تتعدد ذواته؟ أبدا، هو شخص واحد يوصف بالعلم ويوصف بكذا. فلا يلزم من تعدد الصفات ماذا؟ تعدد الموصوفين أو تعدد القدماء أو الواجبين. يقول ما الفرق بين تعطيل المعتزلة إلى آخره؟ كما قلت تعطيل دركات أسوأ هو تعطيل الجهمية نفي الأسماء والصفات، ثم تعطيل المعتزلة نفي الصفات والإقرار بالأسماء، ثم الأشاعرة أثبتوا الأسماء وسبع من الصفات ولم يثبتوا سائر الصفات. طيب نقع عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.